ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والعقد كلها والمس الظالم الساحر العاشق الحاسد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب إلا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. وأبطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا. وأبطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار العيون. أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها. وعليك بالخادم لها والحارس عليها. بسم الله يرقيك من مس في الجسد ظالم. بسم الله يرقيك من شره وضره. بسم الله يرقيك من غلبته عليك. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا حسده. اللهم اطل يا ربنا حقده واحلل يا ربنا عقده. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك من خبيث فيك ظالم ساحر حاسد عاشق. عليك به يا ربنا ظلم وقهر. عليك به يا ربنا طغى وفجر. عليك به يا ربنا ظلم وقهر. عليك به يا ربنا طغى وفجر. عليك به يا ربنا في الرأس وفي الجسد. عليك به يا ربنا أثر على الروح والنفسية والجسد. عليك به يا ربنا منعها من الحمل. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. عليك به يا ربنا في القلب سكن. عليك به يا ربنا حل واستقر في البطن وفي الرحم. عليك به يا ربنا ظالما ساحرا حاسدا. اللهم يا ربنا نجها من خبثه نجيها يا ربنا من بره وظلمه وقهره، نجي يا ربنا أمتك الصالحة، نجيها يا ربنا، نجي المؤمنة يا ربنا من شر هذا الظالم في جسدها ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا ظالما، ماردا وعفريتا ظالما، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك بهذا المارد والعفريت يا ربنا، عليك به سكن الرأس وملك الجسد، عليك به يا ربنا أثر على النفسية، عليك به يا ربنا منع الحمل، عليك به يا ربنا ضرها وصاحب شر هو فيها يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا في رأسها وفي جسدها وحفظا من كل شيطان مارد، عليك به يا ربنا، عليك بهذا المارد والعفريت، أحرقه يا ربنا، أحرقه يا ربنا، أحرقه يا ربنا، عليك به يا ربنا وبمن أرسله من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعائن وعائنة، اللهم أطر يا ربنا ضره ومكره، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر وتكبر، عليك به يا ربنا خوفها وأرعبها، خوفها وأرعبها، سكن رأسها وملك جسدها، عليك به يا ربنا في جسدها ومن حولها يؤذيها، عليك به وبمن معه يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين، اللهم عليك بهذا المارد والعفريت يا ربنا، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده وعقده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده وعقده، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا المارد والعفريت، عليك بهذا المارد والعفريت، عليك بهذا المارد والعفريت، عليك بهذا المارد والعفريت، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، عليك به يا ربنا صامتا ساكتا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا ومجوسيا وملحدا، عليك به مسلما ظالما طاغيا باغيا معتديا عاصيا فاسقا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا المارد والعفريت، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق حسد شديد، أتى عن طريق عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت، عيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت وضرت، أتى عن طريق العيون العيون العيون، أتى عن طريق العيون العيون العيون، أنت حسبنا عليه يا ربنا يخدم، يخدم ساحرا وساحرة وموكلا بالأحساد والعيون، عليك به يا ربنا شيطانا لعين، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، عليك به يا ربنا في عروقها، عليك به يا ربنا في عصبها ودمها وعظامها ومفاصلها، عليك به يا ربنا في دمها وعظامها ومفاصلها، عليك به يا ربنا على جمالها وكمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها ونظافتها ونزاهتها وعفتها، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا سكن جسدها، عليك به يا ربنا في رأسها وفي جسدها، عليك به يا ربنا، عليك به يهوديا وعفريتا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنت حسبنا عليه يا ربنا وعلى من أرسله وعلى عدته وعتاده وعقده، أنت حسبنا يا ربنا عليه، أنت حسبنا عليه يا ربنا، أنت حسبنا عليه يا ربنا، أنت حسبنا عليه يا ربنا، أنت حسبنا عليه يا ربنا، أنت حسبنا على مارد وعفريت في جسدها، في جسدها، في جسدها، أنت حسبنا عليه يا ربنا، أنت حسبنا عليه يا ربنا، أنت حسبنا على من سكن جسدها، على من سكن جسدها، على من سكن جسدها ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى، اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما لذكر وأنثى فيها من المردة والعفاريت سكنوا جسدها ظلموها طغوا وبغوا عليها. اللهم عليك بهم يا ربنا ذكورا وإناثا نفسا ظالمة نفسا طاغية باغية نفسا خبيثة مستخبثة نفسا ماردا وعذريتا عليك يا ربنا بمن سكن جسدها عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. اللهم عليك به يا ربنا عليك بمن سكن جسدها يا ربنا عفريتا وماردا عليك بمن سكن جسدها ذكرا وأنثى من العفاريت والمردة ومن شياطين العيون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عليك يا ربنا بأسد وأسود في جسدها عليك بنمر وزوجته النمر أليس بها يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بمن في جسدها من كلاب وقطط ونمور وأسود ووزغ ظالمين عليك بهم يا ربنا جسمعوا عليها على المؤمنة. يا ربنا نجها برحمتك من القوم الظالمين نجها يا ربنا بقوتك من القوم الفاجرين نجها يا ربنا بعظمتك من القوم من الأبارسة الظالمين ومن المردة والعفاريت الذين طغوا وبغوا عليها. أنت حسبنا عليهم يا ربنا. اللهم عليك بهذا المارد والعفريت عليك يا ربنا بهذا المارد والعفريت سكن جسدها وملك جسدها سكن راسها أثر على عصبها على العصب شده ومده وقطعه. أنت حسبنا عليه يا ربنا على عصبها سبب عصبية ونرفزة. أنت حسبنا عليه يا ربنا سكن راسها على الجهاز العصبي سكن المخ والمخيخ سكن مراكز الإحساس والعصب ويخيل إليها. أنت حسبنا عليه يا ربنا مخيلا أنت حسبنا عليه مخوفا ومخيلا يا ربنا طاغيا وباغيا. أنت حسبنا عليه يا ربنا سكن بطنها ورحمها ويأتيها في المنام بأحلام مزعجة مفزعة بأشكال غريبة خوفها وأرعبها. أنت حسبنا عليه وعلى من معه آزره وساعده وعاونه على الإثم والعدوان اللهم عليك بهم يا ربنا عادوها اللهم يا ربنا عاد من عاداها يا ربنا وعادانا اللهم عاد يا ربنا من عاداها وعادانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين. بسم الله يرقي قيامة الله أرقي قلبك المؤمن وصدرك بسم الله أرقي بطنك ورحمك بسم الله أرقي راسك بسم الله يرقي قفاك وظهرك بسم الله يرقيك من خبثاء في جسدك مردة وعفاريت ظلمة يتحركون في جسدك ويتنقلون في جسدك بالآلام والأوجاع والأسقام وعلى الضر والشر ولأجل مكر وكيد عليك. اللهم أطر يا ربنا سعيهم اللهم أطر يا ربنا عملهم اللهم أطر يا ربنا صنعهم وبطل ما كانوا يعملون إنما صنعوا كيد ساحر وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا ما عملوه أطر يا ربنا ما صنعوه أطر يا ربنا كيدهم أطر يا ربنا مكرهم أطر يا ربنا ضرهم أطره يا ربنا أطره من رأسها وسائر جسدها ومن حظها ونصيبها أطره يا ربنا منها ومن زوجها أطره يا ربنا على ذريتها يا مولانا، اللهم كن وليها ونصيرا لها يا ربنا، اللهم كن لها معينا يا ربنا يا ربنا، اللهم أيدها بتأييدك يا مولانا، اللهم انصرها بنصرتك يا ناصر، نسألك يا ربنا فكن وليها الآن يا ربنا، تخلصها من خبثاء في جسدها، اللهم خلصها الآن يا ربنا من خبثاء في جسدها، طغوا وبغوا وتجبروا، عليك بهم يا ربنا في رأسها وفي جسدها، ملكوا جسدها، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، أسودا ونمورا، أسودا ونمورا، كلابا وقططا، كلابا وقططا، ووزغا، عليك بهم يا ربنا من سكان الأرض، عليك بهم يا ربنا من عمار البيوت، عليك بهم يا ربنا مردة وعفاريت، عليك بهم يا ربنا ملوكا من ملوك الجن، عليك بهم يا ربنا ملوكا من ملوك الجن، ملوكا من ملوك الجن، عليك بهم يا ربنا فراعنة، فراعنة، فراعنة من فراعنة الجن، عليك بهم يا ربنا سلاطين، سلاطين، سلاطين من سلاطين الجن، عليك بهم يا ربنا، اللهم نجي يا ربنا أمتك، نجيها يا ربنا من ضر عظيم، نجيها يا ربنا من غلبة، نجيها يا ربنا من ضر، نجيها يا ربنا من غلبة، نجيها يا ربنا من قهر، نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، وكيف نجيت عبادك الصالحين، أنت حسبنا وكفى يا ربنا، على من ظلم وطغى وبغى وسكن قلبها وصدرها، بسم الله، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا روحها الطيبة الزكية النقية المؤمنة، اللهم طهر يا ربنا روحها الطيبة، طهر يا ربنا روحها وعقلها يا ربنا وجسدها، طهرها يا ربنا تطهيرا، طهر يا ربنا عقلها ومخها، سمعها وبصرها، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا مخها، سمعها وبصرها ونطقها، اللهم طهر يا ربنا جمالها وبهاءها ونظارها وشياكتها، طهر يا ربنا قلبها، قلبها، قلبها، قلبها، قلبها، قلبها وصدرها، وصدرها وبطنها ورحمها، وصدرها وبطنها ورحمها، وبطنها ورحمها، طهر يا ربنا قفاها وظهرها، طهر يا ربنا قفاها وظهرها، ويطهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا من هؤلاء الخبثاء في جسدها، من المردة والعفاريت، من الباغين المعتدين، من خدام السحرة، ومن الحراس على الأسحار، ومن الموكلين بالحسد والعيون، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا طهرها، طهر يا ربنا يديها ورجليها، عصبها ودمها وعظامها وغضاريفها يا ربنا، يا ربنا طهرها تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، بسم الله، بسم الله، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا، أخرج البلاء والأعداء من أمتك يا مولانا، اللهم حصنها بحصنك الحصين، وحصنا أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، طهر يا ربنا أمتك، وطهرنا أجمعين يا ربنا، طهرها وزوجها يا ربنا، وذرية منها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من خبيث، خبيث، خبيث، خبيث، من خبيث في الجسد، من خبثاء في الجسد، من مارد، مارد، مارد، مارد، مارد، من مارد، من مارد، من مارد، من عفريت، من عفريت، من عفريت، من عفريت، من عفريت، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، طهرها يا ربنا من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، هل واستقر من شيطان، من شيطان، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، انزعه يا ربنا من جسدها، انزعه يا ربنا من جسدها، اخرجه يا ربنا من جسدها، اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها، اخرجه يا ربنا من نفسيتها، اخرجه يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله ومن معك ومن عازرك وعاونك، ألعنك بلعنة الله، يا من سكبت جسدها ظالما طاغيا باغيا متكبرا جبارا، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على نفسيتها، على قلبها وصدرها، عليك به يا ربنا، على قلبها وصدرها، عليك به يا ربنا، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها ورحمها، في بطنها ورحمها، أسقط أجنتها، عليك به أسقط أجنتها، عليك به أسقط أجنتها ظالمة، ظالمة، ظالمة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت، سئلت، سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، أنت حسبنا عليه يا ربنا، وعلى من معه ظالمين، قاهرين، جبارين، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، اجتثت يا ربنا هذه العقد يا ربنا، اللهم ارميها يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللهم ارمي هذه العقد، اللهم ارميها قواعد لهم، قواعد لهم، قواعد لهم في جسدها، في جسدها، في جسدها، في بيتها، في بيتها، في بيتها، في بيتها، في بيتها، في زوجها، في زوجها، في زوجها، في زوجها، في أمها وأبيها وأختها وأخيها، مشتركة مقترنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا هذه القواعد لهم وهذه العقد لهم يا ربنا، وهذه الأخباث اللهم ارميها وارمهم يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ارمهم يا ربنا، ارمهم يا ربنا في مقاتلهم يا ربنا، وفي قواعدهم يا ربنا، وفي عقدهم يا ربنا يا ربنا، اللهم ارميهم يا ربنا، اللهم اقتل فيهم يا ربنا، اللهم اقتل فيهم يا ربنا، ونجي المؤمنة يا ربنا، اللهم اقتل فيهم يا ربنا، اللهم اقتل فيهم يا ربنا، اللهم اقتل فيهم يا ربنا، ونجي المؤمنة يا ربنا، ونجي المؤمنة يا ربنا، اللهم اقتل فيهم يا ربنا، ونجي المؤمنة يا ربنا، ونجي المؤمنة يا ربنا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نجي أمتك يا ربنا، نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا من خبثاء مفترسين، مفترسين ينهشونها، ينهشونها، ينهشونها، ينهشونها، مفترسين، مفترسين، ينهشونها، ينهشونها، ينهشونها، ينهشونها بأنيابهم، بأنيابهم، بأنيابهم، بمخالبهم، بمخالبهم، بمخالبهم، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، طيارين، غواصين من سكان الأرض، عليك بهم يا ربنا، ثعابين، ثعابين، وحيات، وأسودا ونمورا، اللهم عليك بهم يا ربنا، نجها، نجها، نجها، نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين يا ربنا، مؤمنة بين يديك، فنجها يا ربنا، نجها، نجها ممن غلبها وقهرها، نجها ممن أسقط أجنتها، نجها يا ربنا من خبيث فيها استحوذ عليها وتملكها، استحوذ عليها وتملكها، استحوذ عليها وتملكها، نجها يا ربنا ممن سيطر عليها، نجها يا ربنا ممن هو على نفسيتها، نجها يا ربنا ممن غلبها وقهرها وغصبها وجبرها، نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا من خبيث، خبيث، خبيث، جبار، جبار، جبار، جبار، جبار، جبار، عنيد، عنيد، عنيد، عنيد، نجها، نجها من أسد، من أسد، من نمر، من نمر، نجها يا ربنا من أسد، من أسد ومن أسد ولبوة، ومن نمر ونمرة، اللهم نجه يا ربنا، نجها يا ربنا من قبضتهم، من قبضتهم، من قبضتهم، من قبضتهم، من قبضتهم، من عقدهم يا ربنا، يا ربنا من آثارهم يا ربنا، ومن عشقهم، ومن عشقهم، ومن عشقهم، ومن عشقهم، ومن عشقهم، ومن عشقهم، ومن عشقهم، ومن عشقهم، ومن ضرهم، ومن ضرهم، ومن ظلمهم، ومن ظلمهم، ومن ضرهم، ومن مكرهم، ومن مكرهم، ولا يرد، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يا ربنا نجها، نجها، نجها، نجها، نجها، بسم الله، بسم الله، نجها من مارد وعفريت، نجها من شيطان، نجها من عين، عين، عين، عين، عين، إنس وجان وحيوان، نجها من عين، عين، عين، عين، إنس وجان وحيوان، نجها من عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، تغلغلت فيها، تربطت فيها، تقيدت فيها، حبستها وانحبست فيها. نجيها يا ربنا من عيب من عيب من عيب من عيب. حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حاسدة حاقدة. نجيها من عيب من عيب من عيب من عيب. من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. نجيها من عيون من عيون من عيون. نجيها من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون. حاسدة حاقدة معجبة معجبة معجبة معجبة. نجيها يا ربنا من عيون من عيون. قاضية قاتلة قاضية قاتلة قاطعة قاطعة. حادة حادة حارة حارة. حارقة حارقة حارقة حالقة حالقة حالقة. نجيها يا ربنا من عيون من عيون من عيون. نجيها يا ربنا نجيها من مارد وعفريت. مع عين مع عين مع عين. نظرت وما برك صاحبها نظرت وما بركت صاحبتها. يا ربنا نجيها نجيها يا ربنا من من, من نجيها يا ربنا نجيها من عفريت ومارد من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت. نجيها يا ربنا نجيها. بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا. اخرج عدو الله من ولية الله. اخرجوا اعداء الله من ولية الله. اخرجوا بامر الله. اخرجوا بقوة الله. اخرجوا بقدرة الله. اللهم اخرجهم يا ربنا قيئا. اللهم اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا. اللهم اخرجهم يا ربنا مع دورتي الشهريه. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا مخاطا. اخرجهم يا ربنا جشاء. اخرجهم يا ربنا تثاؤبا. اخرجهم يا ربنا مخاطا. اخرجهم يا ربنا من مسام جلدها يا ربنا ومن منابت شعرها ومن اطرافها من اطرافها. اخرجوا يا اعداء الله من ولية الله. اخرجوا يا اعداء الله من ولية الله. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين. خرجوا بامر الله. خرجوا بامر الله. خرجوا بامر الله. خرجوا بامر الله. خرجوا بامر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. نجيها نجيها نجيها نجيها يا ربنا. نجيها يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا سحرها. اللهم أبطل يا ربنا حسدها. اللهم احلل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرها. اللهم أطل يا ربنا حسدها. اللهم أحل يا ربنا عقدها. اللهم فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. عليك يا ربنا بهذا المارد والعفريت. عليك به يا ربنا في جسدها. عليك به يا ربنا على عقلها ومخها. عليك به يا ربنا. عليك أليس به أسقط ذريتها أسقط أجنتها أسقط أجنتها أسقط أجنتها. خبيث مستخبط. أليس به. اللهم يا ربنا لا يفلت في هذه الساعة. اللهم لا يفلت في هذه الساعة. اللهم لا يفلت في هذه الساعة. اللهم لا يفلت في هذه الساعة. في رأسها في رأسها في جسدها في جسدها في قلبها وصدرها وبطنها وفي رحمها وفي ظهرها مثبتا وفي رحمها رحمها في رحمها في رحمها في رحمها. عليك به في يديها ورجليها في دمها وعظامها ومفاصلها. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا. اللهم أطل يا ربنا حسدا. اللهم احل يا ربنا عقدا. اللهم فك يا ربنا مرابطا. اللهم اصحر يا ربنا مجمدا. اللهم انزع يا ربنا مثبتا. اللهم انفعها يا ربنا بهذه الرقية. اللهم انفع يا ربنا انفع يا ربنا بهذه الرقية. انفع يا ربنا عبادك وإماءك يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي. بسم الله ويشفي صدور قوم المؤمنين. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم عليك يا ربنا بهذا المارد والعفريت، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم أطر يا ربنا سحر، اللهم اطر يا ربنا سحر انس وجهان، سحر انس وجهان. وعليك يا ربنا بالتابعه، عليك بالتابعه للذريه تسقطها، عليك بالتابعه، عليك بالتابعه يا ربنا، عليك بأم الصبيان، عليك بأم الصبيان، عليك بأم الصبيان، عليك بها يا ربنا، عليك بها تسقط الصبيان، تسقط الصبيان، تسقط الذرية، تسقط الأجنة، تقتلها، تقتلها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي قلبك المؤمن، بسم الله، بسم الله. يرقي جسدك الراكع السائد لله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا، اللهم أطل يا ربنا حسدا شديدا وقويا وعظيما، اللهم أطل يا ربنا أثر عين، اللهم أطل يا ربنا أثر عين، اللهم أطلها يا ربنا. بسم الله، يحل يا ربنا كل العقد، احللها منها يا ربنا وفيها ومن حولها لها، احللها، احللها وفكها، احللها وفكها وانزعها. بسم الله يا ربنا واصهرها، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يعلم ما في الارحام، ويعلم ما في الارحام، ويعلم ما في الارحام، ويعلم ما في الارحام، ويعلم ما في الارحام، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرجهم. أقسم عليكم بالله العظيم، إلا خرجتم من الجسد، إلا خرجتم من الجسد، أقسم عليكم بالله العظيم، إلا خرجتم من الرأس، من الرأس ومن سائر الجسد ومن رحمها، ومن رحمها. اخرجوا بأمر الله وقوة الله وقدرته يا مخوفين، يا معطلين، اخرجوا بأمر الله يا مقيدين، اخرجوا بأمر الله يا مسقطين للذرية، اخرجوا بأمر الله. اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم يا ربنا. أخرجهم من أعلاها من أسفلها، أخرجهم من أعلاها من أسفلها، أخرجهم يا ربنا أخرجهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء، هباء منثورا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، أقسم عليكم بالله، إلا خرجتم من الجسد الطاهر، إلا خرجتم من العقل والإدراك والذهن، إلا خرجتم من سمعها وبصرها ونطقها وجمالها وبهائها ونظارتها وعفتها ونظافتها ورشاقتها. اللهم إني أسألك أن تخرجهم في هذه الساعة، أقسم عليكم بالله العظيم، إلا خرجتم، إلا خرجتم طاعة لله، طاعة لله، طاعة لله. أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا طوعا أو كرها، أخرجهم يا ربنا بأمرك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله، أخرجهم يا ربنا قيعا، أخرجهم يا ربنا مخاطا، أخرجهم يا ربنا جشاء، أخرجهم يا ربنا تثاؤبا، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا بولا وغائطا ومع دورتها الشهرية. أخرجهم بأمر الله، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم من الأطراف، أخرجهم من الأطراف، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقوة الله، أخرجوا بقدرة الله، أخرجوا بسم الله، أخرجوا بسم الله. اللهم أخرجهم يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا سعيهم، اللهم أطر يا ربنا مكرهم، اللهم أطر يا ربنا حسدهم، اللهم أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من عليها، أخرج الحسد ومن عليه، أخرج السحر ومن عليه. اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا عقد العشق، احل يا ربنا عقد العشق، احل يا ربنا عقد الاسقاط للاجنه، احللها احللها فكها فكها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واخرج مخرج صدقه واقضي فيه اقضي فيه بامر الله اقضي فيه بامر الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. اللهم اطل السحر، اللهم اطل الحسد، اللهم اطل اثر عين. خذ يا عين بامر الله، خذ خذ خذ يا امر الله يا شيطان العين، خذ خذ خذ خذ خذ خذ يا شيطان الحسد، خذ يا موكلا بحسد، خذ يا موكلا بعين، خذ يا موكلا بسحر عظيم، خذ خذ يا عاشقه، اخرج يا ظالمه، اخرج يا فاجره، اخرج يا عاقيه، اخرج اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرج، أخرج، أخرج، أخرج، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرج، أخرج، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرجك الله، أخرج، أخرج، خرج خرج أخرجك الله بحوله وقوته وقدرته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرجك ربك أخرجك ربك أخرجك ربك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. والله أخرجكم والله أخرجكم والله أخرجكم والله أخرجكم. بسم الله والله أخرجكم والله أخرجكم. خرج أخرجك الله منها، خرج أخرجك الله منها بأمره وقوته وعظمته وقدرته. بسم الله. اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه. يا ربنا يا ربنا اجعلها تقذيفا، اجعلها تقذيفا، تقذفهم من جسدها. اللهم اقذفهم يا ربنا من جسدها. بسم الله. اخرجهم يا ربنا من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرجك ربك أخرجك ربك أخرجك ربك أخرج أخرجك الله منها. اللهم أخرج أخرج أخرجك الله أخرج أخرج. فخرج منها فخرج منها فخرج منها أخرج فخرج منها أخرج أخرج. ذهيب. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل أخرج أخرج. ذهيب. بسم الله بسم الله. اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء من أعلاها ومن أسفلها، اللهم أخرج البلاء والأعداء من أعلاها ومن أسفلها. اللهم أخرجهم قيعا، اللهم أخرجهم قيعا، اللهم أخرجهم مخاطا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرجهم دما وصديدا، أخرجهم يا ربنا دما وصديدا، أخرجهم يا ربنا دما وصديدا، أخرجهم يا ربنا بلغما، أخرجهم يا ربنا بلغما. خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله. اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم بأمرك بقوتك بقدرتك. اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم يا ربنا حاسدين حاسدين حاسدين حاسدين حاسدين حاقدين حاسدين حاقدين. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أخرج البلاء والأعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد. بسم الله. اللهم أخرجهم يا ربنا من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها وقفاها وظهرها ودمها وعظامها ومفاصلها وأطرافها. اللهم أخرجهم يا ربنا من رأسها من مخها وعقلها وإدراكها وذهنها